يقول راشي رحمتي الغفوري دوما سليمان هو الجمسوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن كل علم إنما يشرف بحسب متعلقه، ومتعلق هذا العلم الذي سندرسه شريف وعظيم، ألا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو علم لا بد منه، أقصد علم التجويد، ليقرأ لسان القرآن قراءة سليمة، وليتقن مخارج حروفه وصفاته مما يؤدي به إلى فهمه. فالإنسان مطالب بتدبر كتاب الله عز وجل، وتدبر معناه النظر في أدبار الأمور، ولا يمكن ذلك إلا إذا فهم الإنسان أوائلها وفهم ما يقرأ. فقبل أن تدبر القرآن وقبل أن تنظر في التفسير لا بد أن تقرأه قراءة سليمة، والقراءة السليمة متوقفة على معرفة التجويد وطريقة ذلك. يقول الناظم رحمه الله: يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. يقول سليمان الذي يرجو رحمة الله عز وجل دائما، والغفور فعول من المبالغة، معناها كثير المغفرة لعباده، والمغفرة معناه ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به يوم القيامة، بخلاف العفو، فالعفو معناه محو الذنب بالكلية. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الجمزوري ظاهر أنه إسبه إلى المكان الذي كان فيه، الله أعلم. ثم قال: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري والقديم. الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل، بخلاف الثناء بالقبيح على الجميل، فهذا يسمى ذما، وبخلاف الثناء بالجميل على القبيح فهذا يسمى تهكما، والتهكم مأخوذ من الكهام، وتقال للسيف الذي لا يقطع، فكأن الشخص الذي تمدحه بكلام جميل على قبح ما يفعل كأنه لا يفهم شيئا. والحمد في اللغة يكون باللسان فقط، لا يكون بغيره، ولكن الحمد في الاصطلاح يكون باللسان وبالقلب وبمثلا كل الجوارح، ولكنه لا يكون إلا في مقابل نعمة. الفرق بين الحمد في اللغة والحمد في الاصطلاح أن الحمد في الاصطلاح يكون باللسان فقط، سواء كان ذلك في مقابل نعمة أم لا، معناها تحمد شخصا يسوى أعطاك شيء يسوى ما أعطاه لك، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالحمد لا يكون إلا في مقابل نعمة، إلا أنه أعم مدلولا، معناه يكون باللسان وبغيره من الجوارح. فالحمد في الاصطلاح هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم حال كونه منعما على عباده. صليا على محمد وآله ومن تلا، معناه حال كونه مصليا على صلى الله عليه وسلم وآله ومن تلا، معناه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والآل مختلف بحسب المقام، فآل النبي صلى الله عليه وسلم مقصود بهم المؤمنون من بني هاشم، إذا كان المقام مقامة منع الصدقة فهم آل جعفر وآل علي وآل عقيل وآل عباس. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، بعد كلمة تستعمل للانتقال من أسلوب إلى آخر. هذا النظم للمريد معناه للذي يريد أحكام النون والتنوين والمدود، فسيتكلم أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام المدود كلها. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، سماه بتحفة الأطفال، والتحفة معناها الشيء الجميل. والأطفال هنا لا نفهمها فهما أوليا، معنى هذا يشك على الأطفال نقصد بهم تركة، لا، بل كل من لم يتعلم فنا ولم يقرأه هو طفل فيه. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. الميهي أنا ما نعرف لما شفت ترجمته. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب.